طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الجمع فقال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وأن لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. نعم الإنسان إذا جمع فإما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير. فإذا جمع جمع تقديم فإنه يشترط ثلاثة شروط في جمع التقديم ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها يعني عند إحرامه بالأولى ينوي الجمع. فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يشترط إيش؟ أن ينوي الجمع عند إحرامه بصلاة الظهر عند إحرامه بصلاة الظهر. ولهذا قال المؤلف نية الجمع عند إحرامها. وهذا الاشتراط أو هذا الشرط مبني على اشتراط نية القصر للمسافر. وسبق لنا أن المذهب أن نية القصر شرط وأن الإنسان إذا كان مسافرا فإن والقصر قصر وإن لم ينوي القصر وجب عليه الإتمام. يقول لأن الأصل هو الإتمام. إذن هذا الشرط أعني نية الجمع عند إحرامه بالأولى مبني على ماذا؟ على الشرط السابق. وقد تقدم لنا أن القول الراجح أنه لا يشترط في القصر للمسافر النية أن ينوي القصر. السبب نقول لأن الأصل في صلاة المسافر إيش؟ القصر. فكذلك هنا نقول الصواب أنه لا يشترط. فما دام أن السبب موجود سبب الجمع موجود فإنه يجوز الجمع ولو لم ينوي الجمع عند إحرامه بالأولى. فمثلا يتبين هذا لو أنهم جماعة صلوا المغرب في وقتها ثم بعد صلاة المغرب بعد سلام الإمام حصل مطر غزير فرغب الجماعة في الجمع فهل لهم أن يجمعوا؟ على المذهب ليس لهم ذلك. السبب لأنهم لم ينووا الجمع عند إحرامه بالأولى أواضح؟ إذن المؤلف والمذهب يشترطون عند الإحرام بالأولى أن ينوي الجمع إذا أراد أن يجمع جمع تقديم. وهذا الشرط ليس عليه دليل بل الدليل يدل على خلافه يعني أن الدليل يدل على عدم اشتراط نية الجمع عند الإحرام بالأولى. كيف ذلك؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه كان يأمر أصحابه بذلك حينما يجمع لم ينقل أنه كان عند إحرامه بالأولى يقول سوف نجمع أنو الجمع. وأيضا وجه آخر لو قيل بالاشتراط لأشكل علينا مسألة المسبوق فإن المسبوق حينئذ لا يصح أن يصلي معه كذا ولا لا يعني يفرض أن الجماعة نووا الجمع فدخل مسبوق بعد تكبير الإمام يعني الإمام قال سوف نجمع أنو الجمع نووا الجمع جاء شخص بعد أن كبر الإمام للإحرام أو قبل الركوع وأدرك معهم الركوع لا يصح أن يجمع معهم. السبب أنه لم ينوي الجمع عند إحرامه. إذن الصواب أن نية الجمع ليست شرطا. لماذا؟ أولا لعدم الدليل وثانيا أن ظاهر السنة يدل على عدم اشتراط ذلك لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأن ينووا عند إحرامهم بالأولى. وجه ثالث أيضا أننا لو اشترطنا هذا الشرط لحصل إشكال فيما يتعلق بمن؟ بالمسبوق. طيب يقول المؤلف رحمه الله نية الجمع عند إحرامها وأن لا يفرق بينهما يعني بين المجموعتين إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. نعم لم بمقدار إقامة ووضوء خفيف. أما الإقامة فلأنها واجبة يعني لا يعتبر التفريق بالإقامة مفوتا للموالاة لأن الإقامة واجبة فهي متعلقة في الصلاة لكنها واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. أيضا وضوء خفيف يعني لا يفرق بين المجموعتين إلا بمقدار إقامة نقول هذه ضرورة شرعية ووضوء خفيف. طيب وضوء يعني لا استنجاء معه، وخفيف يعني لا ثقيل، يعني لا يسبغ الوضوء، لا يسبغ الوضوء. فالموالاة شرط، فلا يفرق بين المجموعتين إلا إذا كان التفريق بهذا المقدار الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن يكون التفريق بإقامة ووضوء خفيف. ما حجتهم؟ قالوا لأن الجمع هو الضم، ومع فوت الموالاة ليس هناك جمع، ليس هناك جمع، يعني مع التفريق الطويل لا يكون الإنسان قد جمع. أفهمتم حجتهم؟ يقول الجمع بين الصلاتين ضمهما، ضم بعضهما إلى بعض، ومع وجود التفريق، وجود التفريق وعدم الموالاة ليس هناك ضم أو جمع. والقول الثاني في المسألة أن الموالاة ليست شرطا، أن الموالاة ليست شرطا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحتج لقوله أو علل قوله بأنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط الموالاة. وقال رحمه الله إن معنى الجمع هو الضم في الوقت لا الضم في الفعل. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن الجمع الضم في الفعل، الضم في الفعل، يعني ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في الفعل. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع الضم في الوقت، ولا يلزم من الضم في الوقت أن يكون هناك توالي. فلو صلى الظهر في أول وقتها والعصر في آخر وقت الظهر فقد حصل الجمع، وهو المطابق في الواقع للتعريف، لأن الفقهاء يعرفون الجمع بأنه ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما. إذا طبقت هذا التعريف في الواقع لم نشترط الموالاة. إذن الفقهاء رحمه الله يرون أن الجمع هو الضم في الفعل، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع هو الضم في الوقت، وما اختاره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، إلا أنه معطول الفصل، إلا معطول الفصل يعني الواضح، لأنه إذا طال الفصل في الواقع فاتت فائدة الجمع، فاتت فائدة الجمع، يعني معطول الفصل الفائدة من الجمع تفوت وتنتفي، فكأنه صلى كل صلاة في وقتها لم يستفد شيئا. فهذا الإنسان لما دخل الظهر قال سأجمع الظهر مع العصر، فصلى الظهر الساعة 12 وصلى العصر الساعة 2:30، لم يستفد شيئا في الواقع، كذا ولا لا؟ إذن نقول عندنا الآن قولان: قول باشتراط الموالاة لأنه لا يتحقق الجمع إلا بضم الصلاتين، بضم إحدى الصلاتين للأخرى فعلا، وقول أن الموالاة ليست بشرط لأن معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين للأخرى وقتا وزمنا. ونقول قول آخر بالتفصيل، نقول إن القول بعدم اشتراط الموالاة أقرب إلى الصواب، لكن يرد على هذا القول أنه مع طول الفصل وعدم الموالاة تفوت فائدة الجمع، لكن يمكن هذا القول أن يستفيد منه إنسان فائدة أحيانا يحتاج إليه أحيانا. مثاله: إنسان صلى الظهر في بلده، الظهر في بلده وعنده رحلة طيران، واضح؟ هذه الرحلة سوف تقلع الساعة 3:30، والأذان العصر مثلا يؤذن 3:45، يعني سوف يدخل عليه الوقت وهو في الطائرة، وربما لا يتمكن من فعل الصلاة تامة بشروطها وأركانها. على قول الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن يجمع العصر، الإنسان صلى الظهر في بلده ثم ذهب إلى المطار، وإذا الرحلة مثلا تقلع الساعة 3:30 وأذان العصر 4:45، كم بقي؟ ربع ساعة، يعني إذا أقلعت دخل الوقت، فهل يجوز له وهو الآن الساعة 3:00 في المطار، هل يجوز له أن يجمع الظهر العصر إلى الظهر؟ على المذهب لا يجوز، سبب لوجود الفصل وعدم الموالاة، وعلى ما اختاره الشيخ رحمه الله يجوز. إذن هذا القول قد يحتاج إليه الإنسان أحيانا، فإذا حصل مثل هذا فلا بأس. طيب الترتيب إذا نذكر، يقول شروط الجمع، جمع التقديم له شروط. الشرط الأول النية، نية الجمع عند إحرامه في الأولى، وعرفتم الخلاف في ذلك. الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين بحيث لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، وذكرنا أيضا الخلاف في ذلك، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الموالاة ليست شرطا. طيب الشرط الثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحه عند افتتاح الأولى وسلامه من الأولى وافتتاح الثانية كما سيأتي إن شاء الله. هذه الشروط الثلاثة. طيب يقول رحمه الله: ويبطل براتبة يصليها بينهما. يبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، لأن الراتبة ليست ضرورة يعني نفل، وبإمكانه أن يصلي الراتبة بعد المجموعتين، وهذا مبني على ماذا؟ على اشتراط الموالاة. وبناء عليه نقول في هذه الحال إذا جمع بين الصلاتين وكانت الصلاتان مما لهما راتبة، يعني كانت الأولى مما لها راتبة، فإنه يؤخر الراتبة بعد الثانية ولا يصليها بينهما، لأن هذا مما تفوت به الموالاة. الثالث يقول أن يكون العذر موجودا، يكون العذر يعني عذر مبيح موجودا عند افتتاحهما. افتتاحهما كذا عندكم؟ نعم، عند افتتاحهما وسلام الأولى. فلا بد أن يكون العذر موجودا في المواضع الثلاثة، عند افتتاحهما وسلام الأولى. فلو فرضنا أن العذر لم يكن موجودا عند افتتاح الأولى لم يجوز الجمع لعدم وجود السبب. ولو فرض أنه لما سلم من الأولى زال العذر لم يجوز الجمع لفوات السبب. ولو فرضنا أنه حين افتتاح الأولى وسلامه من الأولى كان العذر موجودا، فلما أراد أن يشرع في الثانية زال العذر، فإنه لا يجمع. إذن لابد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، يعني افتتاح الأولى والثانية، وعند سلامه من الأولى. فلو قدر مثلا أنه جمع لأجل المطر وعند سلامه من الأولى توقف المطر وبعده بلحظة عاد المطر، يعني هم في التشهد توقف المطر، صلوا المغرب أرادوا يصلوا المغرب والعشاء فقال نجمع، فصلوا المغرب في التشهد الأخير وقف المطر، سلم الإمام ما في مطر، أرادوا الجمع رجع المطر، هل يجوز الجمع؟ لا يجوز الجمع، لأنه لم يكن موجودا عند سلامه من الأولى، فلا يصح الجمع. ولكن الصواب أن الشرط هو وجود العذر عند افتتاح الثانية، عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية. فلو فرضنا مثلا أنه جمع لأجل المطر وكان المطر موجودا عند افتتاح الأولى، لكن بعد سلامه من الأولى توقف المطر نهائيا، فنقول هنا السبب الذي من أجله أبيح الجمع زال، توقف المطر نهائيا. لكن لو عاد المطر جاز الجمع. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى وسلامه منها وعند افتتاح الثانية. فلو كان العذر موجودا عند افتتاح الأولى فلما كان في التشهد الأخير توقف فسلم ولم يكن هناك مطر ثم عاد المطر، فهل يجوز الجمع؟ لا يجوز الجمع، ولكن الصواب أنه يجوز الجمع. لكن لو فرضنا أنه كان العذر موجودا عند افتتاح الأولى وعند سلامه من الأولى وبعد سلامه من الأولى توقف المطر تماما، نقول لا يجوز الجمع على كل حال لزوال العذر المبيح، اللهم إلا إذا كان هناك دحض أو وحل، فلا يقال هنا جمع لأجل المطر، جمع لأجل المطر. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإن جمع في الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إذا جمع في وقت الثانية فاشترط المؤلف شرطين: أولا نية الجمع في وقت الأولى، هذا الشرط الأول، نية الجمع في وقت الأولى. فالإنسان إذا أراد أن يجمع جمع تأخير يجب عليه أن ينوي ذلك. لماذا؟ لأنه إذا دخل عليه وقت الصلاة خوطب بها، فكونه يدخل عليه الوقت ويطلق هكذا هذا لا يجوز، يجب أن يفعل الصلاة أو أن ينوي أن يفعلها في وقت الثانية. هذا معنى قول المؤلف نية الجمع في وقت الأولى. فهذا إنسان أراد أن دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم ينوي الجمع، ترك صلاة الظهر ولم ينوي الجمع، نقول هذا لا يجوز، إما أن تفعل الصلاة في وقتها وإما أن تنوي التأخير والجمع. لأن كونه يدخل عليه وقت الصلاة ولا ينوي الفعل ولا ينوي الجمع معناه إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر. واضح ولا؟ طيب، هنا مسألة، لو أنه دخل عليه وقت الصلاة الظهر، دخل عليه وقت الصلاة الظهر ونوى أن يجمع جمع تأخير، قال أصلي الظهر مع العصر، ثم بعد ساعة رأى أن الأرفق به أن يجمع جمع تقديم، غير النية. يعني إنسان مثلا يمشي في سيارته، ذهب إلى مكة يمشي في سيارته، فدخل عليه وقت صلاة الظهر، أذن هو في السيارة، قال أصلي الظهر مع العصر، فلما مشى الساعة نصف ساعة قال سوف أحتاج بنزين، أعبي بنزين، لما وقف في محطة قال هذا مسجد وماء وتيسر، لعلي أصلي، واقف استغل الوقت. فهل يجوز له أن يجمع؟ نقول نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك. الذي لا يجوز هو أن يدخل عليه الوقت ويطلق هكذا، لا ينوي لا أن يؤديها في الوقت ولا أن يؤديها إيش مع الثانية، يعني لا أن يفعلها في وقتها أولا ولا أن يفعلها في وقتها الثانية. يقول وإن جمع في الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها، فإن ضاق فإنه لا يجوز. فمثلا هذا الرجل دخل عليه وقت الصلاة الظهر وأطلق، يعني لم ينوي شيئا، لما بقي على خروج وقت الظهر مثلا 5 دقائق 10 دقائق قال أنوي الجمع الظهر مع العصر، نقول هنا لا، لابد إيش؟ لابد أن تصليها في وقتها، لأن كونه يؤخر الصلاة إلى أن يضيق الوقت هذا أمر محرم ولا يجوز، أمر محرم ولا يجوز. وهذا معنى قول المؤلف إن لم يضيق عن فعلها. قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا الشرط الثاني، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر بعد فعل الأولى فإن السبب المبيح للجمع زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زال العذر فإنه لا يجوز الجمع لزوال العذر المقتضي للجمع. وخلاصة الآن أن الإنسان مخير بين أن يجمع جمع تقديم وبين أن يجمع جمع تأخير. فإن جمع جمع تقديم فقد ذكر المؤلف أنه يشترط 3 شروط. الشرط الأول نية الجمع، أن ينوي الجمع عند إحرامه بالأولى. والشرط الثاني الموالاة، بأن لا يفرق بين المجموعتين إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف. والشرط الثالث وجود العذر، وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاح الأولى والثانية وعند سلامه من الأولى. فلا بد أن يكون العذر موجودا في المواضع الثلاثة، عند افتتاح الأولى وعند افتتاح الثانية وعند سلامه من الأولى. فلو فرض أنه مثلا كان العذر موجودا عند افتتاح الأولى ثم في أثناء الصلاة زال العذر وسلم والعذر قد زال، ثم عاد المطر مرة ثانية بعد السلام، فهل يجوز الجمع؟ لا يجوز الجمع. والصواب أن الجمع جائز. طيب إذا جمع جمع تأخير فيشترط شرطان. الشرط الأول إيش؟ نية الجمع، يعني أن ينوي أن يفعل هذه الصلاة في وقت الثانية. ووجه ذلك أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا عذر شرعي، والعذر الشرعي هنا الجمع. والثاني إيش؟ استمرار العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. فإن زال العذر المبيح وجب أن يفعل الصلاة في وقتها. فمثلا هذا شخص دخل وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر وهو في سفر، فقال أؤخر الظهر إلى العصر، فوصل إلى بلده في وقت الظهر، دخل أي وقت صلاة الظهر وهو في الطريق، فقال أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فوصل قبل خروج وقت صلاة الظهر بوقت، هل يجوز الجمع؟ نقول لا، يعني العذر المبيح للجمع زال. كذلك أيضا مريض، إنسان مريض دخل على وقت الصلاة وهو مريض، فقال أؤخر الظهر إلى العصر وبرئ في أثناء الوقت، يجب أن يفعل الصلاة في وقتها، يجب أن يفعل الصلاة في وقتها لأن العذر المبيح قد زال. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الخوف. نعم. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم.